لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا في صحيح الزهيد في كتاب التوحيد، ووصلنا إلى صفحة 234 وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهذا الجزء هذا هو الثلاث والثلاثون، يعني الدرس 33 من هذا الكتاب. وصلنا إلى حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرب وما العرب هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. وهذه هي سكينة المسلمين في هذا الزمان. ما كاين شي واحد اللي يسلم الإسلام رحمه، إما قليل وإما كثير. كيف ما جبد الناس مثل كيف ما يزيد في الموسيقى. فكي هذا الناس قال هي الغيبة النميمة. قال: ألا هل أنبئكم ما العبه في النميمة قال بين الناس رواه مسلم. نميمة هي التي تسير بين الأحباء وبين الزوج وزوجته وبين الإخوان وبين المسلمين عامة. ضرار النميمة أشد من ضرار الغيبة. شرح الكلمات: أنبئكم أخبركم، كذلك أرأيت أنا أخبرني. العبه في الأصل البت، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة. العبه هي النميمة، لأن النميمة غالبا لا تخلو من البت الكذب. إذا كان ما تقول في صحيحك فقد كذبت، وإذا لم يقل فيه فقد بهت. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه السهل أو من قبيلة إلى قبيلة أو من جماعة إلى جماعة أو من حج إلى حج. بكل حال المقصود بالنميمة أن هناها الإفساد. وقت العالم سهل قال له: قاسيك فلان وقاسيك. قال له: سبحان الله، ما وجد إبليس من يبعث إلا أنت. ما بقى شيء يعني بعث أنت. القالة أي كثرة القول. كثرة القول يسمى السفر. وإذا كثر كلام الإنسان كثر خطأه. الآن الشرح الإجمالي لهذا الحديث الصغير العظيم. لما كان السؤال يسيء يقول الله المخاطبين يسيء يقول المخاطبين فلا هل نبيكم بسياقهم بمثل ذلك هل نبيك هل كذا كذا في شيء تبشر عليهم بس ذلك اجمع راسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الجبل يا معاذ أسجد لأحكم عبادي على الله نحكم بيع العباد قال الله ورسوله محمد عاوز تفكر من الناس باش يجمع راسه يكون مشتاق ومتهيئ للزواج ويسرع انتباهه الى ما يقول المتكلم لذلك بعد ما تكون مرشحه ما تكونش عايزه تردد لكم بلا زغف هكا شوفنا سالها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى العضه عن العضه ثم أجاب نفسه بنفسه قائلا هو سوس وجاوب نفسه كما قال شوف هنا هل نبيكم ما العظم ليش نميبته وقالته بين الناس فقال نفسه السؤال وأجاب أسامة الصغط نفسه قائلا هي النميمة وإذا الإنسان مشت بلاب هي النميمة فظهر وذلك لما يخالط النميمة من البهتان شو النميمة تتخلص مع البهتان الكذوب وقصد الإضرار بالناس يكون المقصود ديال النمام باش يضر بالناس التعبير المقصود ولا فساد ولا طلاق مما يفرق بين المتآلفين متآلفين كل متآلفين يفرق بين الناس كيف يتحبوا بيناتهم سواء في شيء في جزء من النمام هذا في شيء كذا حتى يتحبوا موقف يتحبوا ويقطع الصلة بين المتقاربين ولكن هذا المتقارب بينهم سيقطع الصلة ويقطع الرحم وإملاء الصدور غيظا وحقدا يا سي هيا لك شيء يقول لك شيء أنا سأحكي هاي هاي هاي أمري من هذا ما لما أمر مشاهد بين الناس وهذا المرض ديال النميمة وديال الغيبة متفشين في الناس كثير والغيبة أكثر الغيبة كل الناس لهم رحم الله حتى بشارة حتى بسميته راه غيبة مثلا الإنسان سولت على واحد الإنسان كيف حاله إيه والله يعصب علينا هذه غيبة وما في شي حاجة تنتهي سوالك الإنسان تقول له لباس هذه شكرا ولا ما شكرا أما الله يصلح الحال الله يقول له هذه إشارة الغيبة والنقص وما كان شي واحد اللي ما عنديش ذنوب والأخطاء يبغي أن تقول أصدقاء بلا أخطاء ما يقع النصدق نهائيا ظل الصادق بلا عيب بقي بلا صدق ومن طلب كل ما يولد من زوجاته يقول زوجة كل ما تريد كل زوجة هذا قليل هذا مكينك الفوائد التي استفيدها من هذا الحديث العظيم الفائدة الأولى الاستجواب في التعليم من أساليب التربية الإسلامية للسجوة إحنا للسجوة إحنا للسجوة أقرب الزواج من اللسان هذا الكلام لا يكون هل يكون ملعبه أقرب الزواج الاستجواب في التعليم وهذه المسائل اللي فيها سؤال الجواب ستكون رفيقة في الأخرى الإنسان في التربية الإسلامية التربية الإسلامية عامة ماشي في الإنسان في القناة في المدرسة الفائدة الثانية حريم النامية هو أنها من الكبائر لتسجيل نائمة وصول تكتير كبائر لا تغفر إلا بالتوبة وقد تشيل حسن العمر إلا تتشيل ويترز عليها والذي بجو العز يعتبرنا هناك كنت أعطوك في عيالة مغربية ورايا ما رأتش كلام جديد ما نعرف جاءت وحدة لحدة غير حلوف على أخوة هذا اشتراف بيحبه كلام الأخوة ما أسمع في شيء يسمعك هو هذا غير حلوف على أخوة هذه غيبة هذه معصية الزيت الله الحرام لسان سيطوف لا بد من شيء إن شاء الله وما كان غير الحزة الحزة الحزة الحزة الحزة الحزة ما كان في زي حط عليها الحزة الحزة هنا غير ما عمرنا لا شيء شيء كل الحزة ما في شيء الله يصلح أحوال المسلمين ولا يصلح الأحوال إلا بالرجع الكتاب والسنة وفي الدروس اليومية وحضر الدروس إنسان يتعرض المشاق يمشي يحضر الدروس يسمع كان هناك في عمرة الجمعة كان أحمد تلقوه في الجمعة كان شعور صديقة صلى الله من الحبات الحافية للباب في الناس يتلقوا مع إخواننا ونجددوا شي معلومات ما نعرفوا دعما نزيدوا فأحرين لا جددنا وتشوفنا ونزيدوا قبل صور إخوان ومش دابا المناسبة شي صور ولا شي عرش القال إخوان شي صور الحياة وما نعرفين شي ما نعرفين شي وعن طلب العلم فرصة بل فرصة يقول طلب العلم فرصة على كل مسلم وكذلك المسلمة ما الحديث ما فيه مسلم ومسلم لا نبدا الإسلام كيف يفجع على رجال النساء ما أكثر الإخوان حين تعدهم لكن لهم عند النائبة قليل وهنا ما أكثر الإخوان حين تراهم لكن عند القرآن قليل في بعض الناس مناسبة الحديث للباب حيث ذل الحديث أن النبي كان غني الشعر لأن الصين هو أكلام في الجبن شاعر وذلك لأن من تأثير ما يؤثر السحر أو أكثر السحر ما تمشيش الضرب القبيلة يعني يوقع خصوم رضي القبيلة وقبيلة السحر ما في الأشخاص معينين وصاحب النميمة يمكن تقصر عليه المئات. ملاحظ لم يكفر صاحب النبي ولم يحكم بقتله. صاحب النبي لم يشكك وما امر الناس بقتله بخلاف الصحيح. وانما كفر صاحب السحر. صاحب السحر الكافر يتقبل كل تعلم المسلمين ويدعوه كفر. وحكم في قتله لان السحر يقوم مقامه على وسائل شركية. السحر بالشرك ما كانش. والنبي نفسه ليست كذلك. النبي ما فيها شرك. انما فيها معصية. ذنب كبير. ذنب كبير ولكن لا تخرج عن الدين. السحر يخرج عن الدين. ويشرح الكلمات الآتية. أخبركم العرض هو النميمة القرآن بين الناس كثير القول سورة القول هي قالة بين الناس. قال اشرح الحديث الحديث ماليا نعيده مرة أخرى حتى يتمكن في قلوبها من أخاف من هذه المعصية الكبيرة. لما كان السؤال يثير المتكلم على المخاطبين واشتياقه ويسرع انتباههم إلى ما يقول المتكلم لذلك يقدمون الاستفهام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى العبه سألهم وأجاب ما كان ذلك ثم أجاب نفسه بنفسه هي النميمة. النميمة تذكر حتى ما في الأصحاب سلطان واحد يقول له اخويا كذا كذا كذا هذه النميمة. وذلك لما يخالف النميمة من البهتان. النميمة تدخل مع البهتان الشرعي وقصد الغالب الناس وفيه قصد الغالب الناس. اما اذا ما فيه قصد الغالب الناس لما يفرق بين المتآلفين. يفرق المتآلفين يمكن المتآلفين ويقطع الصلة بين المتقاربين يقطع الصلة يقطع الأرحام ويملأ الصدور غير ما يقطع كما هو المشاهد بين الناس كل الناس يعرفون بغيت تخاف من النميمة من الغيبة لا بد تقعد شي حاجة منها. أنا واحد العام على الغيبة هنا درنا درس الغيبة وكنا الإنسان يجيب واحد من ذاك القرب ديال التسجيل يديرو في الشاف ديالو باش يبدا يفكر يهضر شي في الناس. الفوائد الاستجواب في التعليم. إلا سألت الفرسي اش معنى الاستجواب في التعليم؟ بغيت تعلم شي واحد قد تجيبلو سؤال تطلب منه الجواب هذا هو الاستجواب. فإذا الثاني الحليم النبي هو أنها من الكبائر. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما يصلها عنه لتخشى عنكم سيئاتكم ويدخلكم بخير كريم. اجماع في الكبار بيغفرها برمضة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة، وإنما تستغفر الذنوب في الكبار. أما الكبار ثم الزرافة، شكون هي الزرافة؟ الزرافة ديال الأكل والأجبار معروفة، شنو تقول لها؟ والزرافة ديال الذنوب الكبار هي التوبة. كاين التوبة يغفر لك الله، ما كاين شيء تسحر عليه ما كاينش. وكذلك اللي بتهم شي مع شي خوه ولا شي صاحبه ولا شي بزي حقد المبغض المتين تكلم شكو يسلم واحد جماعة وخا يغفر الله تعالى البشرية كلهم لا فرم بهم ولا غيرهم لا يمشهم حتى يتصلحوا. ما تتهم مع شي واحد يمشي يترغ يتقول السلام عليكم ورحمة الله هذا بأشعر ما تقول لك أكيد ولا شي يسلم عليه. المناسبة في الحديث للباب دل الحديث على أن النبي من كان نوعون من السحر، إن في البيان من السحر يعني اللي سمع في السلم وفي أن تشرمي للسحر، لأن النبي متى تؤثر ما يؤثر السحر أو أكثر. ملاحظة قلنا الآن هنا لم يكفر الإسلام يكفر صاحب النبي ما لم يحكم بقتله ولم يحكم بقتله كالساحر، وإنما كفر صاحب السحر وحكم بقتله لأن السحر يقوم على مسائل شركية وكفرية ولم يكفر ذلك. المنقشة قلنا فعن كلمة ذكية ونبيكم وأخبركم العبه المعنينا قال لكم كثرة الكلام اشرح الحديث غير زماليا قلنا استخرج فائدة من الحديث مع احنا عودناها وضح مناسبة الحديث للبهار ببيان شيء من انواع السحر. وضح مناسبة الحديث للباب للباب بيان شيء من انواع السحر وهو كلام المخرج ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الحديث اخرجهما اي البخاري ومسلم ولهما رواه البخاري في صحيح المتحدة بالخطبة في الأجانب ومسلم ولهما أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أول مدح مناسبة الحديث من باب بيان شيء من السحر إن من البيان لسحرا. وكان دا نوع الجماعات التي يعرف فيها دروب ماشي معنى اللي يعرف فيه راع الحق ماشي معنى اللي يعرف فيه هو اللي عنده الحق ماشي اللي عنده الكفاء هو اللي عنده الحق. شرح الكلمات جلال إن نبي الغياني للسحر البخاري ومسلم البيان اي البلاغه والفصاحه تعرف تحضر العربي وتزوج الكلام وشنيته تكفي بالناس للسحر اي تاثيرا كتاثير السحر البيان الفصاحه كي يؤثر في الناس مثل السحر ما ندري على فيه برهان بصش ما عارف فيه هذا والذي يقول لك كتبة الله هذا هو ما يعرف فيه هذا ما من جنوبي الشرح الإجمالي هذا الاجتماعي إن من البياني لا سيحة شبه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض البيان بالسحر ثلاث وذلك دم منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين في جمع الناس اللي عندهم فصحاء المبطلين يقوم بالباطل ومحكين عندهم الفصحاء من تخبيب الباطل اللي يقتل ثبوت الحق وتحقيقه ويبطل الحق وتشيينه يبطل الحق وتشيينه ويبغضوا الناس ليدير الرماد في العيون لإسمة الناس يشوفوا الحق الرماد في العيون معناه في بياعا عدم رؤية الحق ويقتطع حق الناس بالسيف والبرتان يمشي عبد القاضي وعرفين هذا المجرى هذا التشيط ويسوس وقناه ليزو يخبط القاضي يقتل الناس يشي واحد على كل حال يجي حقوق ذي النفس يجب أن ينزل الفصح اليد والذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداق هذا الحديث يجي حضر في المحكمات يشوف المحامي كي كان جاي ويشوف كيف يجوك الهضرة الإنسان قاتلو حرق وصيتو ويبدا يهضر وما هضر ما تعرف ما تقول هذا المسكين غير مظلوم الفوائد الفائدة الأولى تحريم بعض البيان والذي يقصد به إبطال الحق الوصوي بالباطل هذا هو المذموم يقصد به إبطال الحق وصوي بالباطل كي لم في عمجد ما بغناش نقول لها الإنسان يتكلم حتى يرد الحق الباطل الفائدة الثانية حين بعض البيان بالسحر ذما له ذما لهذا البيان وهذا السحر هذا مناسبة حديث الباب دل الحديث أن على أن حيث الحديث أن بعض البيان نوع من السحر وذلك لأنه يستمد القلوب كما يستمد السحر إلا اللي عارف يحضر ويزوق فيه يجي لكل عنده تمثل منها السحر المناقصة يصح الكلمة الآتية البيان البلاغة والفصاحة السحر أي تأثير تأثيرا كتأثير السحر يشرح الحديث شرحان إجماليا نعوذ شرح ديالو باش نفهموه نقصد ديالنا نفهم ماشي نسرعو نشكرو في الصفحات وفي الأحاديث إن من البيان السحر شرح ديالو شبه النبي صلى الله بعض البيان بالسحر وذلك دمول منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين صحيح ولكن يزيل الباطل بإخراج الباطل وتحسينه وإبطال الحق وتشريعه ليزيل الرماد في العيون ويرتفع فوق الناس بالسلف والبهتان. الذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداقها بالحديث. جلست ما وقت المحامي تهدف بالهدى وتصويب الباطل. فإذا استمع الحديث بعد البيان بالسحر دما له. النبي صلى الله عليه وسلم يتم البيان فصح. رسمت الحديث الباب حيث يدل الحديث من بعد البيان نوع من السحر، وذلك لأنه يستعمل القلوب كما يستعمل السحر. إذا سيد المهام سيدنا شمعته الآن ننتقل إلى مجل جديد آخر صفحة 2830 باب ما جاء في الكهان وغيرهم كهان العرافين الشافين في اسم المغرب التيكاش أي حاسة الكاش يعني بغير بغيره تعلم الغيب اسمعوا بلان نعلم الغيب قالوا في الكاش. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، وهذا يكثر في النساء أكثر وفي الرجال أقل من النساء، من أتى عرافا فسأله عن شيء أصدقه أن تقبل له صلاة 40 يوما. مش عند الشباب تسولوا 40 نهار ما تقدرش توصل مرة واحدة، ولكن ما نقولوش ما تصليش، يصلي ولكن لا تقبل. صح الكلمات العراف والذي يدعي معرفة الأمور يعلم الغيب. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرنا إلا يبعثون. فقال في حق الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وفي ليلة أخرى يملك ضرا ولا نفعا. قل ما قلت بدعا من الرسل وما ادري ما يطالب ولا في كل يتبع الا ما يحايل. النبي وجبريل لا يعلم من الخير، كيف يعلمها يعلم العبد غيرهما؟ افضل الخلق ما يعلمش الغيب. قلت يا الخافي في هذا تكلم على الناس الخافي يعلم الغيب ويسبق الباب تقول شكون؟ ايوا عرفني علاش تقول شكون؟ كما ايه التي يستدل بها على المشروع وكان ضالح الحجاج واحد مرتبط بالمقصير وكذا واحد من الاقربه ديالك واحد من الجيران كذا وكذا ولم تكن لكن كذا المشكل هو هذاك المال العدو على الرسول هو المكان الضالح عن ذلك. سبحان الله كيف هاشيك هاملة شيك هانا سبحان الله كيف تصلح سنت احجصت في داخل بشرة العالم هنا سنت احجصت في داخل ورزة الشيطانة وكل مجينة تخشي واحدة شوي تكشف داك شيء في صالح لم تقبل له صلاة أربعين يوما أي لم يكن له ثواب صلاته أربعين يوما وما صلى الله لكن لا يلزمه عادة صلاة أربعين يوما ماشي عودة ماشي فقا يصليها واجب عليه يصلي ويعلم أنه لا ثواب له سواء غير الشر وصوله وكان الحديث اخر وصدقه كل حال اذا صدقه وهذه فيها غير مثل الصلاه اربعين يوما اشرح الاجماع هذا الحديث من حكى عن الآخر فسأله عن شيء فصدقه ان تقبل له صلاته اربعين يوما اربعين يوم مثل خلق اللي خلقه الان ان تقبل صلاته اربعين يوما غير المسلمين التي احتفلوا بزراعات الخمور احتفال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من جاء الى عرافي من عرافي فساله عن شيء من امور الغيب والغيب ما مرض وما يسقط وما يسقط ولا بدقيقة مش كان واحد لحيت ما يعرفش وصدقه بما يقول فإن الله سيحرمه من ثواب صلاته أربعين يوما وذلك عقوبة له على ما أقدم عليه من الإثم والذنب الكبير هذا عاود تمشي ما يغفروا الا التوبه ولا تمشي لحج العمر ولا تصلي 27 الفوائد هو لن تحرم العراق هنا العراق هي مهنة العراف الذي يستجلب به الأنصاف المحرمة كيف كان يتحلم مصدق خبر العراف إلى صدقيه في الكفر وكان طائفة من الذين ينسبون أنفسهم من الإسلام يعتقدنا أن شيوخهم يعلمون الغيب أما الذي يخلصهم يعلمون الغيب وقد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب في الكفر صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة أو يحرم الإنسان من تولي الطاعة عقوبة له على فعل المعصية. فعل المعصية من أجل التوبة يمكن أن تحكم بها على هذا البعيد كيف عمل شيء طاعة ربي وعمل شيء ولكن حرمة الله. مناسبة الحديث لله فأتوجد الحديث على أن العراقة وصديقها حرام من ذنوب الكبار. مناسبة الحديث التوحيد حيث ذم النبي صلى الله عليه وسلم مصدق العراف لأنه جعله شريكا مع الله في علم الغيب. ومن قال إن جبريل يعلم الغيب فقد كفر. ملاحظة لك العلماء رحمهم الله الربانيون الذين يخافون الله ويلتزمون بكتابه والسنة أن المصدق العراف لا يلزمه إعادة صلاته 40 يوما إنما يحرم من ثوبها. هل يدخل الجمعة وفرق بين الناس وتكلم إلى آخره يحرم من ثواب الجمعة وتغفر له ظهر. مناقشة في صح الكلمة الأساسية الأعراف شكون هو والذي جاي معرفة الأمور بما في سبيل بها على المسرق ومكان الضالة ونحو ذلك. لم تقبل له صلاة 40 يوما اشرح الحديث شرحا اجماليا لا بد ان اعود اشرح. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من جاء الى عراف من العرافين فساله عن شيء من امور الغيب وصدقه بما يقول فان الله سيحرمه من ثوابه من ثواب صلاته اليوم وذلك عقوبة له على ما أقدم عليه من الإثم والذنب الكبير. وهذا يكثر في النساء ويقل في الرجال لكن أخبرني بعض الرجال لكن خبوش الكتاب ذهب إليها رجال من ناحية الكسمة واصل وكي تقفل بخبوش وطعشات الطبع شجب هذا التعثر على رسول دقع القاضي وقعت عليه ما أنزل في جيران تقلع لي هذا الشيء قال له انت جلس قلت عليك القصة انت وديك الحمد لله في الدار كله كيف حرفك لكن القصة اللي يخافون الله بعض الفضائل فالجنات حليم العرافة، فإذا الثانية حليم الصدق خبر العراف، فإذا الثالثة يحرم الإنسان من ثواب الطاعة أو قدرة له على فعل المعصية. مناسبة الحديث في التوحيد، زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صدق العرب لأنه جعله شركا شريكا مع الله في علم الغيب. الآن تقول الحديث آخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتى جاهلا فصدقه. هذا حديث آخر قالك بلا ما فيه صدقه، قلتون خلقه أربعين يوما فصدقه بما يكون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله أبو داود من أنت جاهلا فصدق بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة. شرح الكلمات: كاهن، كاهن الكاهن هو الذي هو من يدعي علم الغيب في المستقبل وما عرفه، من يقف في المشارك. فقد كفر قيل هو كفر دون كفر وقيل هو كفر ناقل عن الله. يقول كفر دون كفر معنى كفر صغير، يقول كفر ينكر على الله بما أنزل على محمد، المراد بالمنزل الكتاب والسنة. أما السنة الآن شحال واحد يذكرها، قول شي واحد الحديث صار ربي يصدقك ويسمع ليها شكاع وقال لي واحد شدها عندك تصلي ركعتين بعد الرمز للمغرب جاي واحد وواحد قال لي كتب في كل سنة عزيز على رجالي ما عمرش في نهر المتابعة الشرح الإجمالي: يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من زكى كاهنا فسأله عن شيء من أمور الغيب ثم صدقه وبلا غير سؤاله لما صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة، وذلك لأن فيهما لأن فيما أنزل تكذيب للكهنة وأن الله قد استأثر علم الغيب دون من سواه. قال براس قلت تعالى كيف المحفوظ على الغيب؟ ثلاث قال له الله تعالى اكتب قال له ما اكتب يا رب من ما اعرف كان لك عادل يقول لك قدر واش عادل في مباشرة واش الأرض المعبوحة هي السماء عندهم الفم والجول والتعرفات ما عادل في مباشرة يبقى من أثبت ما أثبته الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بجهد كيف الحذر اللي كان تحسد على النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد. فإذا كانت حريم الكهنة وهي ليست بعيدة من العراف العراق منذ القسم المشترك كل منهما يدعي شيء من الغيب ما كاين سبب حقيقة. في الخير هذا سبب هذا ما سبق شيء. هو ربي فهمي هنا ما كاين فرق. ما كاين شيء. غير هذا سبق هذا ما سبق شيء. هي ما سبق شيء غير الشاس يقولوا صوتي. تقول صلاة 40 يوما. وين سبقوا بما قال فاستغفر ربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة الثانية كذيب الكهان. السيدة الثالثة أن كذيب الكهان فيما يقولون كفرون. السيدة الرابعة أن القرآن منزل غير مخلوق. المعتزلة يقول القرآن مخلوق. أما الحلو السيدة الجنة يقولون القرآن كلام الله. وهنا ما قديش نفتح فيه الداخل اللي فيه ناشي كيف شي يقول هذا القرآن ماشي هو هذا المعنى ديال القرآن شي يقول ليس بصوت ولا بحرف واش يكون حجر ليس بصوت ولا بحرف واش يكون يا قلنا ألف لام ميم قرآن ولا لا يروح تحرف شاف ها يا عين صاد حروف القرآن المهم فتح الله قلبه لتشهيد الخالص اللي احنا نجي لها صباح ومساء ونسبت في حديث الإمام حيث يدل الحديث بطريق لازم على كفر الكهان لازم مع الكهنة والعبيد الكفر بنسبة الحديث التوحيد حيث الحديث بطريق لازم تدليل على أن الكهنة كفر وذلك لما يتعمدون من وسائل الشرك في كهنتهم وقلنا أن كان اللي يقول على المصحف وكان اللي يقول عليه وسائل كثيرة وكان اللي كان المصحف العذرة وكان اللي يقول عليه خرج عند الشيطان تعرف شيئاً أنه خرج من الإسلام بشيئة نهائياً يخرج منه الله المولى القاشع يشرح كلمات الآتية الكاهن يقول هو يدعي في المستقبل أو الماضي فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يشرح الحديث شرحا اجماليا نعاود مثال كيف هو اللي ما كيفهمش وما نقاش العقل عند واحد واش ما كيفهمش يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء كاهنا فسأله عن شيء في أمور الغيب ثم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وذلك لأن فيما أنزل تكذيب للكهنة وأن الله قد استقر علم الغيب دون من سواه عرض لك عرض الفوائد الثاني الفائدة الأولى تحريم الكهنة الفائدة الثانية كذيب الكهان الفائدة الثالثة أن تصديق الكهان فيما يقولون الكفرون في جرد أن القرآن ملزم غير مخلوق المعتزلة يقولون غير مخلوق عذب المامون العنكوفي كثير من العلماء على أن يقول القرآن مخلوق ومنهم من مات للعبد التعبير وقد قيد لهذا احمد رحمه الله اربع قيود والسجن ويسجن الناس وهم مقيدون ما هذا المجلس يقول بشي كلام الله؟ الله تعالى يأجره يسمع كلام الله. وأمر كلام الله موسى تكليما. وحديث النزول فيها كلام الله. قال ابن عثمان ينزل ربك في سجك الاخير من الليل الى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول هو تذكير. هل من مستقبل فرق في ملاه؟ هل من سين في العطيه؟ هل من ايش؟ هل من سيد تعتوب عليه؟ هو تذكير ولا زال الآن يتكلم مرتشا بما يشاء ويكلم من يشاء ملائكته. والآن هذا العاصر عندنا الآن تكلم الله مع الملائكة. لأن الفوز للملائكة ينزل الصبح يبقى حتى العصر. وقال لهم الله تعالى كيف هو اسمعين ذلك يقول واسمعهم يصلون الله خلقناهم وهم يصلون. هو تكلم الله تعالى مع الملائكة. يريدون أن يبدل كلام الله. بل الأربعة نزيل هذا الحديث. شو هي الأربعة؟ أهل السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم هذا الخامس. وقال صحيح على شرطهما على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى مشحف بسند جيد لكن المسعود له موقف موقفا. والكاهن كل عصوم حمي كانت بالسنية تسافر وقصه قصحه وصوائده ومناسبة للباب والكعي هذا مشروع شخص ماما غير جد الأذلة أخرى متكوية. وعن عمران بن حسين مرفوعا أنا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ليس منا من تطيارة فالصلاح اللي تحسي خلصة تكلمنا عليه ما عزبك شيء ولا شيء تصبح تحل تصبح لله ورجع ما يمشيش بك ما غادي يبغي يمشي من تطيارة قلت وطيارة له إذا تمشي واحدة ما نتيجي نتيجي عم نتيجي نتيجي الطير على حسب فيك فأتى هنا أرفق هنا له السحر وسحر له ومن أتى كاهنا فصدقوا بما يقول فاستقر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الزهر بسند جيد ورواه الطبراني في الأوصاف بسند بسند حسن دون قوله من أتى هذه كله في المعنى هي الحديث تقريبا شرح الكلمة ليس منا أي ليس بفعله متبعا لنا ماشي معنى انه كفر لذلك يقول ما فعله كفر ولا مقتفيا بشرعنا ما تبع شرع يدنا فالطياره اي فعل الطياره الطياره اللي كتهز المسافرين الطياره رجل طياره أو تطير له شي واحد ما عند التطير أي تعيل الطيارة من أجله أنت كهنة أي فعل كهنة بنفسه أو تكهن له أي تعيل الكهنة من أجله أو سحر أو سحر له أي فعل السحر من أجله أو سحر له السرح يسمى لي في هذا الحديث يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ثلاثة أصناف من الناس. اتبرم الأفعال ثلاثة من فعل الناس. وهم من فعل سيارة أو فعل في أجله. في الأسبوع المرة على ذكر الطير. هي هذه الكلام. الثاني أو فعل السحر أو فعل لأجله. في الثالثة وفعل كهنة أو فعل في أجله. ثم الكاهن في زيادة التحذير. الكاهن زبيه الذي فعل التحذير للمسح منه. وأخبر أن من صدقه فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة. وذلك لأن فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب مما استتر الله به لنفسه سيكون مصدقا للكاهن في ادعائه الغيب تكذيبا لله وسنة رسوله وتكذيب القرآن كفر كما هو حال الروافض الروافض شكلهم تكذيب القرآن لقد رأى الله تعالى عائشة من فوق سبع سماوات أمها أم المؤمنين فكذبوا هذه الآيات وقالوا إن عائشة جمعت 40 دينارا من فيه وتصدقه على أعداء علي وقالوا إنها القرآن مزور هذا القرآن أقرش عن القرآن إحنا عن دينار منهم اللي في الصدر دينار دي شخص يوم القيامة عن دي 14 آية ومتون الصحابة جلكم لكم في الوصول كل شكلة في شي حاجة ليه مش لا يقول في الإسلام يتبرى وفجل با مرغونين ما عارف شيء استيزان ما عارف شيء كيف يمكن ان يكون مكرها يعني هذه النساء اللواتي ذهبن الى العرافين والكهان اما صلتهن وصلت بينهما واما كثيرات الفوائد قلنا وننسى دلولات علم الطياره والسحر الكهنه الآية الثانية تحرم الكهنة بفعل هذه الثلاثة. الآية الثانية تصديق الكاهن كفر. الآية الرابعة أن القرآن منزل غير مخلوق. هنا ثبت الحديث الباب حيث يدل الحديث بقراءة اللازم على كفر الكاهن مناسبة الحادث التوحيد حيث يدل الحادث التوحيد اللازم على أن الكاهن كافر لأنه يعتمد الشرك في كهنته. إصلاح الكلمة الآتية ليس منا. إشار دي فعله مبتدعا لنا ولا مكتفيا شرعا من طيارة أي فعل طيارة أو طيارة له جب عليه شيء واحد أو سحر وجلسي أو سحر له قلت لك هل مفقره هنا له اشرح الحديث الحديث مليا يمكن تعمل أن أخذ ولا لا في هذا الحديث يتغبر الله زمد كأنسة التي تحصل من الناس. إن فعل قيامتا أو فعل النزلي أو فعل السحر أو فعل النزلي أو فعل كهنتا أو فعل النزلي ثم أخبرت إلى بزيادة التحذير وأخبر أن مصدق أو فتفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة وذلك لأن فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب مما استشار الله به للسيف يكون مسلم كاهن في ادعائه الغيب كذبا لله وسنه رسوله وما كذب الله والرسول فهو كافر وما كذب احدهما فهو كافر. تتمة للمتن. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمة يستدل بها على المسروق ومكان الدولة والمذهب. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل بشكل عام. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير الذي يعلم في الضمير شكون هو؟ الله يعلم ما في الصدور. دابا هذا عرف لنا كبدين إلا جا عنده شاب دابا يقول له تتعزم على شي عمل كبير بعيد زعما بغيت تحقق في شي صبانية قلت لواحد راه سبحان واحد الجنس عندهم شي بلاد ما بغاش تزوج قال فيهم غير صبانية اش فيهم يبيعوا الاكل في الدار ولا شي يجرى عطونا عشرة مليون في واحد في الدار لما تجوز بغيت نمشي في قصة الناس عندي في الجزيرة باش تختاروا واش الجنة ولا فرنسا ولا بلجيكا ولا فرنسا ولا بلجيكا ولا فرنسا. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن المنجم كذلك الرمال عرف شمس كل شيء ونحوه مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوله: يكتبون الأجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له من عند الله من خلاق ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق بالنفس أبدا يعني خاب وخسر في الآخرة. وقد انتهى الدرس الثالث والثلاثون بإذن الله تعالى من كتاب الجليل في كتاب التوحيد. الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس الرابع والثلاثون وأوله باب ما جاء في النشرة. الحمد لله رب العالمين.